وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس قرأنا إيش يا أخي؟ آخر حديث وصلنا أجمع العلماء ما قرأت هذا. نعم، بالنسبة لهذه الآثار المتقدمة عن الإمام مالك وعن الإمام ابن المبارك وعن الإمام سفيان ابن عيينة في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير صحته، وهو طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالحاصل من هذه الأقوال المتقدمة، وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله، الحاصل أن من أهل العلم من فسر حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم بأنه العلم الذي لا يسع أحدا جهله. ما هو العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم؟ هو العلم الذي لا يسع المسلم جهله، لا يسع أحدا جهله، وذلك تعلم العقائد وتعلم ما يتعبد الله عز وجل به، كالطهارة، هو يحتاج أن يصلي بطهارة فيتعلم أحكام الطهارة، يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم أحكام الصوم إذا كان ممن يلزمه الصوم، يتعلم أحكام الزكاة إذا كان له مال قد بلغ النصاب، فيتعلم متى يخرج الزكاة، وكم هو المقدار الذي يخرجه، وأين يصرف هذا المال، وهكذا إذا كان ممن يزاول البيع والشراء، فيلزم أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وإلا وقع في الربا أو وقع في البيوع المحرمة والباطلة وأشياء كثيرة من المحرمات والواجبات كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. فالقول الأول أن المراد بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم أنه العلم الذي لا يسع أحدا جهله، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالحديث أنه ليس في العلم الذي لا يسع أحدا جهله، بل هو فيما زاد على ذلك، إذا قصر الجميع فكل مسلم مخاطب بأن يقيم هذا الواجب فرض الكفاية. الخطاب يكون فيه للجميع كفرض الأعيان، فرض كفاية يكون فيه الخطاب للجميع كفرض الأعيان، فرض الأعيان يخاطب به كل أحد، وفرض الكفاية يخاطب ابتداء به كل أحد، لكن إذا قام به جمع من هؤلاء جميعا، إذا قام به طائفة من الكل، سقط الوجوب عن الباقين. هم يعني الفرض العين وفرض الكفاية من حيث الخطاب، الخطاب موجه للجميع، فرض العين الخطاب موجه للجميع، وهذا ظاهر لأن كل واحد من المكلفين مطالب بإقامة هذا الشيء الذي طولب به، وأيضا فرض الكفاية يطالب به الجميع، الأشياء التي هي واجبة وجوبا كفائيا، مثلا الجهاد، الجهاد الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين جميعا بإقامة الجهاد الذي هو على الراجح فرض كفاية، الخطاب يتوجه للجميع، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فتفسير ابن عيينة رحمه الله على أنه في فرض الكفاية، لكن حينما لا يقوم به بعض أو لا يقوم به أحد من الناس، لا يقوم به أحد من الناس، وهو علم كفائي ليس علم عيني، يعني ما زاد على الواجب على كل أحد تعلمه، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، بمعنى فريضة أي فرض كفائي. فالحاصل أن الحديث فسر بتفسيرين، التفسير الأول طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ما كان فرضا عينيا يجب على كل أحد، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ما كان على سبيل الكفاية، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم من باب الخطاب، يعني الخطاب موجه على كل مسلم، لابد أن يوجد هذا الفرض الكفائي، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذه الآثار تدور حول هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله

رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أيضا إلى القرآن أنه كلام الله، إلى أن وصل إلى الصلوات أنها واجبة، وأنه يتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة. أيضا صوم رمضان إذا كان واجبا يلزم أن يتعلم ما يفسد الصوم وما لا يتم الصوم إلا به كالنية مثلا. وأيضا إذا كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا. إذا كان ذا مال وقدرة على الحج، إيش عندكم في النسخة؟ النسخ الأخرى الذي يظهر أن وقدرة على الحج، يعني هذا ليس موضعه هنا، لكن بعده بسطر أو سطرين قالوا إن كان ذا مال وقدرة على الحج، إلا إذا كان ذكره يعني إجمالا ثم شرع في التفصيل احتمال. قال إن كان ذا مال، يعني إن كان ذا مال لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أيضا أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة. فالأمور المعلومة من الدين بالضرورة يجب أن يتعلمها، هذه الأركان وهذه الأمور الواجبة هذه لا يسع أحدا جهلها، لا بد أن يتعلمها، ما يتعلق بأركان الإسلام وأحكام العقيدة كيف يعني يعبد الله عز وجل. أيضا بالمقابل الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة، ذكر جملة منها من تحريم الزنا، تحريم الخمر، أكل الخنزير، أكل الميتة والأنجاس كلها، والسرقة والربا والغصب والرشوة، في الحكم والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل بغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، يعني ما كان من أموال الناس شيئا لا يلتفتون إليه وجرت العادة على السماح بالأخذ منه، فمثل هذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في المنع. قال وتحريم الظلم كله، وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات الأخوات ومن ذكر معهن في الآية، تحريم قتل النفس. هذه الأشياء كلها معلومة من الدين بالضرورة فيجب تعلمها. المصنف رحمه الله بعدما ذكر الأقوال في تفسير الحديث شرع في البيان والتفصيل، يعني على القول بأن المراد بالحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو أن يتعلم كل مسلم ما لا يسعه جهله، فشرع المصنف رحمه الله يبين هذه الأمور التي لا يسع أحدا جهلها، ذكر هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة. هذه الأشياء يجب أن يتعلمها المسلم، يجب أن يتعلمها المسلم، ومعلوم أن هذه الأشياء تحتاج إلى أوقات وتحتاج إلى مدرسين وتحتاج إلى بذل وتضحية، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يهيئوا المدرسين الذين يعلمون الناس دينهم وما لا يسعهم الجهل به. فهذا يدلنا على أهمية العلم وحاجة المسلم إليه، فإنه عدد أمورا لا يسع أحدا الجهل بها، وما أكثر الذين يجهلون أحكام الطهارة، وما أكثر الذين يجهلون أحكام الزكاة وهم من أهل الأموال، ما أكثر الذين يجهلون أحكام البيع والشراء يقعون في أمور ربوية ومحرمة وباطلة وهم لهم سنوات في البيع والشراء، سواء كان أهل الذهب أو أهل المعادن أو أهل سائر التجارات. فهذه الأمور كلها يعني منافية للحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، كون المسلم من أهل الصيام ولا يتعرف على أحكام الصيام، كونه من أهل الحج ولا يتعلم أحكام الحج والعمرة وماذا يعمل الحاج وماذا يعمل المعتمر، كونه يجهل كثيرا من المحرمات فيقع فيها جهلا يعني فيها بسبب جهله، هذا كله يدل على غفلة جماهير المسلمين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، من هذا من العوام من يتنبه لمثل ذلك، أن هناك أمورا لا يسع أحدا الجهل بها بل لا بد أن يتعلمها، يظنون أن العلم مقصورا على أناس معينين أو على طائفة معينة، يعني يقولون نحن العوام وهؤلاء طلاب علم، لا، هؤلاء طلاب علم لعلهم في مرحلة أخذ العلم العيني وتجاوزوا إلى الكفائي، لكن العلم العيني واجب على كل مسلم. فهذا يدلنا إخواني في الله على أهمية العلم وضرورة تنبه ولاة أمور المسلمين إلى إشاعة العلم وبث العلم في مجتمعات المسلمين، بل كما ذكر بعض العلماء أنه يلزم الولاة أن يلزموا جمهور المسلمين بتعلم العلم، يعني يأمرون الأزواج ويأمرون السادة ويأمرون الجميع بأنهم يعلمون النساء ويعلمون البنات ويعلمون الآباء والشيوخ والأبناء، قالوا بحيث لا يبلغ الولد أو البنت إلا وقد تعلم ما لا يسعه جهله، إلى هذا الحد لا يبلغ إلا وقد تعلم ما لا يسعه جهله. واليوم تمضي على كثير من الناس السنوات الطوال وهو يجهل أساسيات ويجهل يعني أمورا معلومة من الدين بالضرورة بسبب الغفلة، بسبب الغفلة ظن جمهور المسلمين أن طلب العلم عبارة عن نافلة، عبارة عن شيء مقصور على القضاة، يعني ما يسمونه في المجتمع بالفقهاء أو القضاة أو السادة أو هؤلاء الدراويش أو هؤلاء كذا، فيظن أن العلم شيء ثانوي. لا، إذا فقه المسلم أهمية العلم ووجوب العلم على كل مسلم فينبغي لطلاب العلم أن يشيعوا مثل هذا في مجالسهم، أنهم يذكروا المسلمين وينبهوهم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، أن يتعلم ما به يعبد ربه عز وجل من أحكام العقيدة وأحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والبيع والشراء وكثير من المحرمات. ولم يتعرض المصنف رحمه الله للأمور التي طمت على كثير من الأشياء التي يجهلها المسلمون اليوم، وهي مسألة إيش؟ ما يتعلق بالشرك في الألوهية. ما هو السر؟ ما عرج المصنف رحمه الله على مسألة وضرورة صرف العبادات لله عز وجل وحده دون ما سواه؟ ما تعرض، تعرض للأسماء والصفات وشيء يتعلق بالربوبية، وهذه الأمور قد طمت وعمت وفشت في مجتمعات المسلمين، يعني تشييد القباب والتوجه إلى المقبورين والأولياء والصالحين وصرف كثير من العبادات لهم، لم يتعرض المصنف رحمه الله ولا بكلمة واحدة. ما هو السر؟ أي نعم، في ذلك العصر لم يفشوا ما يتعلق بالشرك في جانب الألوهية، إنما فشى ذلك في القرن الخامس أو السادس أيام ما ظهر الرافضة والصوفية وانتشروا، جاءت الشركيات بعد هاتين الطائفتين الرافضة والصوفية. الإمام المصنف رحمه الله في المئة كم؟ الرابعة والخامسة، مات في كم؟ 400، ما شاء الله، في المئة الخامسة، يعني في المئة السادسة ظهرت يعني هذه الأمور، وهي تشييد القباب على القبور والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإلا سبحان الله، يعني إذا قرأت في كلام المتقدمين يعني كان اهتمامهم في قضايا يعني غير القضايا التي فشت والمنكرات التي عمت في هذه العصر الأخيرة. فاليوم أيضا تعلم أحكام العقيدة من الضرورة بمكان، أن يتعلم الإنسان دينه ويعرف عقيدته وما ينافي هذا العقيدة، يتعلم عقيدة التوحيد وما ينافيها وما يزيلها وما يناقضها أو ما ينافي كمالها. هذه أمور كلها المسلمون في أمس الحاجة إلى تعلمها إلى هنا، والحمد لله.